تجويد. Thank you.

العلم بغيا بينهم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها. من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. أم حسب الذين اكتسحوا السيئات أن نجعلهم كالذين ارتجحوا السيئات الذين اشترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء مماتهم ساء ما يحكمون Oh! وقيل في الهمزه الثالثه الثالثه حق المسجد في حركه النار فكان بيانين الماده الثانيه Thank you. خلاص الأسرار بغير إيه؟ بغير فرصة أنها إنا لكم من عرشي